قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إلى ميقات يوم معلوم إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا من زقوم لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم نحن خلقناكم نحن خلقناكم فلولا تصدقون فلولا تصدقون فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه

لمغرمون بل نحن محرومون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم.